كانت بالنسبة للدنيا متكونة من سلطة ومال، يبهس خلق الله برجلي يسرق وابقى راجل أعمال. جيلقوش راس نور طريقي ووصلني لعالم الخيال، فكرة تمحي هموم الدنيا وتخرجني من الضلال. بعد العتمة وبعد الشدة كان لابد من طريق ياخد بإيدي وبإرادتي وعرفني معنى الصديق. إخوات في الدم رباط مقدس يجمع بينا اليوم الدين، فارس واقف جنب إخواتي وقت الفرح ووقت الدين. 2007 تاريخ ميلادي وحياتنا ماليها معنى، في كل مكان بنروح وراه ومحدش يقدر يمنعنا. بين تضحية وانتماء شلنا الزمالك بعدنا 5 سنين ابتعاد، والناس كلها عرفت فينا. بدايه الفكره من زمان في قلب الزمالك موجوده، بنت ثوره فرسان للتغيير كانت مطلوبه. صانع ظل اوفياء واستارد دول بطولات، ومشجع يا زملكاوي وانتصر رغم الفساد. ما زالت أهلي وفي القدسان و...